ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي أي عندها العذر الشهري وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيد هذا الطلاء هل تكون آثمة؟ لا حرج. الحمد لله. إذا كان وقت في الصلاة نعم تجعل شيئا تحتاج في موضعه ثم يزال عنده وتوضأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.